ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا كان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آخر يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه لسان كي تبشر به المتقين وتنذر به قوما ودا وكما أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الكتاب.